إذا كانت أمة فهم عبيد، إذا كانت حرة فهم أحرار. وهذا السائلة من فيصل تقول: زوج الأم هل يعتبر من محارم البنت؟ مرادها البنت من زوج آخر ولا منه؟ هي بنته. وزوجة الأب المطلقة هل يحل لابن الأب مصافحتها وهي، وهل هي من محارم؟ أجاب: نعم، زوجة الأب المطلقة هي محرم لابنه لو طلقها الأب. أخذنا ثلاثة الآن. يقول: ما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كشعر رأسه ونحوه؟ الجواب على هذا أنه لا يمكن إثبات أن هذا من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. وما ذكر من أنه في مصر في مجمع الآثار هذا لا صحة له ولا يوجد، ولا عرف أن الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بهذا الأمر، إلا ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جلجل من فضة، يعني إذا أحد إذا مرض أحد أتى إليها وصبت عليه الماء ورجت الماء ثم شرب. وعلى هذا فلا يمكن أن يثبت هذا أن هذا من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. وأهم شيء آثاره المعنوية، الآثار الشرعية، أما الآثار الحسية فهي آثار والقلب يحن إليها ويحبها ويألفها، لكن المهم الآثار الشرعية. وهذا مصطفى ابن جبريل يقول: ما حكم التسمية عند الأكل؟ واجبة؟ سلام. يلا مصطفى، كيف تقول ما حكم أن تقول واجبة؟ هذا أجبت. ها؟ كيف؟ كيف يعاقب من تركها عمدا؟ هذه التسمية عند الأكل اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أو سنة، والصحيح أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان أن يسمي عند الأكل، فإن نسى ثم حين يذكر وقال بسم الله أوله وآخره، فإن لم يفعل فعقوبته أن يشاركه عدوه في أكله وهو الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منه. وهذا أحمد ساهر. أحمد ساهر: ما حكم الصورة التالية أن يبيع حقله بحقل غيره وليس بالحقلين ثمر، يعني بستان ببستان؟ لا بأس لنا. الصورة تعتبر سؤال كامل، ولا كان واحد يجيب 20 صورة ويقول هذا سؤال واحد؟ يقول: إذا دخل رجل إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يفوته فضل الجماعة؟ الجواب له إن شاء الله فضل، لكنه لا يدرك الجماعة إلا إذا كان لعذر. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ركعة مفهومه من أدرك أقل فلا يكون مدركاً للصلاة، لكن إذا كان لعذر فنعم. وهذا محمد خليل يقول: كان الناس قديما في بعض الدول يزوجون بناتهم لطلبة العلم أو شيخ بلا مهر هبة وتقديرا لشأنه، وحتى لا ينتقل من مكان إلى آخر، فهل من تزوج قبل 50 سنة بغير مهر يلزمه المهر الآن؟ وعلى من يلزمه المهر، الزوج أم الأب؟ المزوج له 50 سنة وله أبوه بعد، كم لبوه من سنة؟ ها؟ الأب له 70 سنة وأبوه كم عمره؟ هنا ثمانية سنة يعني بين 10 سنين. نعم الشيخ. ها؟ موجود شيخ هذا. الأب له 70 سنة وأبوه كم عمره؟ أبوه هنا ثمانية سنة. ثمانية سنة